الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى كان الكلام في تعريف لفظ النكاح على ما وقع فيه النزاع بين الفقهاء والعلماء، وقلنا بالتأمل التام في موارد استعمال هذه الكلمة في الكتاب الشريف وفي الروايات، ويكفي لذلك المراجعة إلى الفهارس الموجودة حاليا للأحاديث، يبدو بوضوح أن النكاح بحسب مصطلح اللغة العربية في زمان صدور الروايات يطلق على العلقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، وقد يطلق أيضا على الوات، لكن مستبطنا معنى المشروعية في قبال السفاح الذي بمعنى الزنا. وكيف ما كان يستظهر من هذا اللفظ أنه على كل تقدير مستبطن للمعنى الآخر، فإذا أريد به العلقة الزوجية يعني بما من لوازمها، وكذلك إذا أريد به الوعد يعني الناشئ عن سبب مشروع وصحيح، بل بنحو من العلقة الزوجية لا بنحو من الملك. ويظهر أن للعلقة الزوجية بما هي علقة من دون نظر إلى ما يترتب عليها أطلق في اللغة العربية لفظ الزواج مو النكاح، كما أنه للوعد مثلا الجماع وألفاظ أخر كناية أو تصريحا. وبما أن هذه العلقة بصورة طبيعية يترتب عليها ذاك الأثر، يعبر بهذا اللفظ عن كل منهما. فقد جاء في الروايات في النصوص استعمال النكاح بمعنى مجرد العقد، مثلا نكح امرأة فدخل بها في كذا، المراد بنكح يعني عقد عليها. وجاء أيضا في جملة من النصوص مثلا نكح أمته بمعنى الباقي، لكن الظاهر أن هذه استعمالات غير شايع. الاستعمال الشايع ما ذكرناه بالتأمل في موارده. ثم بعد بيان هذا المطلب نقول أولا إذا ورد أمر بالنكاح فهل يختلف الحال بالنسبة إلى معنى الوعد أو معنى العقد؟ الظاهر أنه لا يختلف الأمر بينهم، لأننا بينا أن كل واحد منهما مستبطن للآخر، فيه معنى الآخر بنحو من الاستبطان. نعم يمكن أن يفرق بينهما بلحاظ بعض الأمور الخارجية، فإذا أمر مثلا سيده سيد عبده أو الوالد ولده بنكاح امرأة وكانت لديه زوجة، فبناء على الوعد يتحقق بنفس مثلا زوجة، وبناء على العقد قد يستظهر من إحداث عقد جديد ونكاح جديد. ولكن الظاهر أن هذا تابع وخاضع للقرائن الخارجية، وإلا ابتداء لا يمكن استظهار هذا المعنى من اللفظ. بغير ذلك من الأمثلة لا نريد تكرار الأمثلة والآثار المتعددة. فأما بالنسبة إلى النهي، إذا ورد النهي عن النكاح مثلا لا تنكح يتيم إلا بإذن أبيها أو لا تنكح الأيم إلا بإذن أبيها وليها، اولادتون که حال مرعت الا به اذن ولیه ها. فهل یختلف الحال به نسبت الى نتیجه فی معان النکاح؟ الظاهر ان جمیع المحتملات فی لحظه النکاح به نسبت الى مثل ها لا یعتبر، فسواء کان المراد من النکاح و الرفع ام هی العلقه ام هو العقد ایان کان لا یؤثر فی استفادت بطلان النکاح، لانه فی باب المعاملات اذا تعلق النهی بنفس المعامله بنفس العقد او بالسبب او بالمسبب يؤدي جميع ذلك الى ابطال القانون وابطال الشرع لهذه المعامله. حيث تقدم ان المعاملات هي التزامات عرفيه دائره بين الناس تعودوا عليها، والاعتبارات العرفيه والالتزامات الشخصيه والنوعيه انما تصح اذا وافق عليها القانون صادق عليها القانون، وما عدم المصادقه تكون باطله. فبالنسبة إلى النكاح إذا أريد لا تنكح الأيم إلا بإذن وليها، إذا أريد بمعنى الوعد بما أن الوعد بناء على ما سلكنا واضح جدا مستبطن لمعنى العلقة الزوجية، ففي الحقيقة هذا النهي وارد إلى نفس العلقة الزوجية، لأنه إذا نهى عن مسبب العلقة وما يترتب على العلقة معنى ذلك بالدلالة الالتزامية العرفية أنه نهي وإبطال لنفس العرقة، يعني أن العرقة لم تحصل. لا تنكح الأيم إلا بإذن وليها يعني لم تحصل العرقة حتى يصح وطيها حتى يجوز وطيها، معنى الوضع حرام لكنه لنفس العرقة خلاف الظاهر، لأن العرقة على ما سلكنا واضح جدا، لأن على ما سلكنا وعتي ليس مطلق الوعتي معنى النكاح، خصوص الوعتي المستبتع للزوجية. خب إذا ما موجود واضح على مسلك القوم بما أنه الوعتي هو الأثر البارز الكلي من العلقة الزوجية، فنفيه عبارة أخرى عن نفي العلقة الزوجية، وإلا لا يعقل أن العلقة الزوجية باقية ولم يوجد هناك مانع ومع ذلك يحرم الوعتي ولا يجوز له الوعتي. و اما اذا اريد به العلقه الزوجيه او سبب العلقه الزوجيه وهو العقد فالامر فيه واضح، لا تنكح يعني النكاح يكون باطلا، و خصوصا اذا اريد به العقد لان نفس ايقاع العقد وكذلك المضمون وهو العلقه مما لا يعقل ان يتعلق به نهي تكليفي، فالنهي لابد ان يكون وضعيا لا محاله، والمراد به ابطال العقد وان العقد لا يؤثر اثره، او المراد به عدم حصول العلقه الزوجيه في هذا النكاح. خب لكن استفدنا من الدليل الخاص ان باصطلاح يحرم الوعد تكليفا فقط لا وقت يعني باقي تحت علاقته ووقت غير جائز. قلت لكم هناك لا يعبر بهذا التعبير، هناك يعبر بتعبير آخر مثلا افرض لا يطاها مثلا حتى يبلغ، لا لا إذا فيما لو خلص الطبيعي، يعني بعبارة هناك قرائن موجودة بأنه بعد العقد يجوز تقع على علاقته مع أنه لا يجوز له وقت. قلت لكم من لسان الدليل نستفيد بعد العقد لا يجوز له الدخول حتى تبلغ، قبل سنين قبل البلوغ، سلمنا قلنا الدليل هناك انه بعد العقد على الصغيره مثلا لا ينكحها، اذا فرضنا التعبير بلا ينكحها خب نستفيد ان المراد به الوعد والا العقد صحيح لا دخله بالعقد. هذا بالنسبه الى هاتين الصورتين، هذا الامر الاول. التنبيه الثاني الذي يستفاد من مجموع التأمل في مجموع الكلمات انه لعل الاصل في اللغه العربيه كان هو المصدر وهو النكاح، و الفعل المشتق من یعنی نکحه یراد بهی غالبا ایقاع هذه العلقه، یعنی المستفاد من مجموع التأملات ان المصدر لا یراد بهی نفس العقد بما هو عقد اجراء صيغه العقد، ان المصدر وهو النكاح يراد به العلقه الزوجيه حاصل العقد المسبب عن العقد، و مشتقات هذا الفعل یعنی نکحه ینکحو به الى آخرهی یراد بهی ایجاد هاده العلقه بالعقد ایجادن اعتباریا. ففرق مثلا بین ضربه جلسه قامه و نکح بناءن على ان یکون المراد بالنکاح خصوص العلقه الزوجیه المراد به نکحه الفعل الماضی المراد به ایقاع هذه العلقه و ایجادها، طبعا ایقاعا انشائیا اعتباریا وجودا انشائیا اعتباریا. و حین اذن بناء على هذا يصح اضافه العقد الیه عقد النکاح ای العقد الذي يؤدي الى هذه العلقه. و اما النزاع المعروف بینهم في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للعقود للسبب أو المسبب أو ما شابه ذلك أو القصد أو غير ذلك من الأمور، ظاهرا هذا النزاع على إطلاقه ليس صحيحا. يمكن التفكيك بين أنواع المعاملات باعتبار أن بعض المعاملات في حياة الإنسان راسخة قديمة جدا، بعضها حادثة و ليست بتلك بذاك القدم، و يمكن ان نفرق بين انواع المعاملات في ان بعض المعاملات تاتي بمعنى مثلا العقد و بعض المعاملات تاتي بمعنى المسبب هي المضمون الذي دل عليه العقد. على اي كيف ما كان ليس عندنا قاعده واحده كما استشكل في الجواهر بأنه إذا في باب البيع قلنا البيع لمعنى كذا فلا بد أن يكون النكاح لمعنى كذا، ليس الأمر كذلك، بل كل عقد يلاحظ بخصوصياته، كل معاملة تلاحظ بخصوصياته ويحكم بذلك. والذي يبدو من الاستعمالات القرآنية كقوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح أن النكاح نفس العلقة الزوجية. طبعا هذه العلقه الزوجيه مستبطنه لمعنى الوقف، ولعل السر في ذلك ان العقد ليس دوره في باب النكاح بالنسبه الى ايجاد المقتضي، بل دوره بالنسبه الى رفع المانع. بالنسبه الى البيع العقد دوره في ايجاد المقتضي، لان الانسان عاده لا يجوز له التصرف في اموال الغير، ليس لي ان اتصرف في اموال الغير، فالبيع يجوز لي التصرف في أموال الخير. أما في باب النكاح لعله بما أن الفطرة البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى على الارتباط بين الرجل والمرأة، فلذا هذا الارتباط طبيعي، فقد هناك مانع اجتماعي من هذا الارتباط حتى لا تختلط الأنساب، وهذا المانع يرتفع بالنكاح بخلاف البيع. تأملوا في هذه النقطة لا تخلو عن نقطة، فلذا لا يبعد أن نلتزم بالفارق بين مثل البيع والنكاح، وتترتب عليه بعض الآثار بالنسبة إلى النهي والأمر. الأمر الثالث ينبغي أن يعرف أن النكاح سواء كان بمعنى الوعد أو بمعنى العلقة الزوجية من الأمور ذات الإضافة إلى طرفين الرجل والمرأة، ويبدو أثره بالنسبة إلى كل منهما منفردا، ولذا حتى بناء على مسلك امتناع اجتماع الأمر والنهي يمكن أن يتصف النكاح الواحد بلحاظين مختلفين. فالنكاح الواحد يكون للمرء مستحبا وللرجل واجبا، يكون للمرء مباحا لجهات معينة وللرجل واحد واجبا أو مستحبا. فإن أثر هذا العمل وإن كان العمل في نفسه عمل وحداني لكن اثره يظهر في كل بلحاظه حتى ولو كان بمعنى العلقه الزوجيه. فتاره ايجاد العلقه الزوجيه بالنسبه الى المراه يكون مستحسنا، لكن بالنسبه للرجل يكون واجبا وبالعكس. وكذلك بلحاظ الوعظ، فان الوعظ وان كان عملا وحدانيا لكن يظهر اثره في كل منهما بحسبه. فان الوعظ قد يكون على المراه مثلا محرما وقد يكون على الرجل جائزا ومستحبا وواجبا، لا مانع من ذلك. حتى بلا عن القول بالامتناع، النكاح وإن كان أمرا وحدانيا لكن بما أن له أثرا بالنسبة إلى كل من الطرفين يمكن اجتماع عنوانين فيه، من جهة مستحب من جهة واجب، من جهة حرام من جهة مباح، لا مانع فيه. ولا يفتن الاجتماع على امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن للنكاح أثرا لكل منهما، وخصوصا بناء على ما هو الصحيح من أن الأدلة المشتملة على لفظ النكاح تشمل الرجل والمرأة على حد سواء. فما جاء في الروايات النكاح سنتي التزويج سنتي يشمل المرأة والرجل، من تزوج فقد أحرز نصف دينه يشمل الرجل والمرأة. فالمرأة إذا تزوجت أحرزت نصف دينها، والرجل إذا تزوج أحرز نصف دينه. الأدلة الواردة في باب النكاح ترغيبا تأييدا ما كان بلفظ النكاح بلفظ الزواج وما شابهها من الألفاظ لا مانع من شمولها لكلا الطرفين، وكذلك إذا كان بمعنى الوعظ. فإذا فرضا مثلا يكره الوعظ مثلا والقمر في العقرب من باب المثال، هذا يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، لا فرق بينهما. لا أنه هذه الألفاظ ظاهرة في حق الرجل، نعم قد نستفيد من بعض الخصوصيات الاختصاص بالرجل من الأحكام المترتبة عليه، مع قطع النظر عن تلك الخصوصيات حسب القاعدة ما ورد بعنوان النكاح والزواج والعقد والوعظ والجماع ما شابه ذلك من الآثار استحبابا حرمة كراهة وما شابه ذلك يسري بالنسبة إلى الرجل والمرأة على حد سواء، لا فرق بينهما، يشمل كليهما. نعم قد يكون الحكم ثابتا لأحد العنوانين مثلا للرجل، لكن ملاكا للمرأة موجود، فهل نلتزم بثبوت ذلك؟ يأتي البحث فيه. مثلا في النصوص دلت النصوص على جواز النظر إلى امرأة يريد التزويج بها كما نتعرض له إن شاء الله تعالى. خب النصوص خاصة برجل يريد الزواج من المرأة، لكن الملاك في كليهما موجود، لأن هذه النصوص تعرضت إلى مسألة الاستثناء من حرمة النظر إلى المرأة. لا يجوز للرجل النظر إلى المرأة ابتداء، استثني هذا المورد في مورد التزويج. خب عكس القضية أيضا موجود، لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل، فالملاك في كلا الموردين موجود، لكن النص خاص بالرجل. فهل نسري من الرجل إلى المرأة في مثل أمثال تلك المسألة؟ يأتي الكلام فيه. وأما مع قطع النظر عن هذا فما جاء بعنوان لفظ النكاح والوعظ وما شابه ذلك تجري بالنسبة إلى الرجل والمرأة على حد سواء. ثم إن الماتم رحمه الله وفاقا للمشهور بين الفقهاء سنة وشيعة قديما وحديثا تعرض لجملة من الأمور المستحبة والمكروهة قبل العقد بعد العقد حين العقد وبلحاظ حال المرأة المنكوحة والمخطوبة وإلى آخره. وهذه الأمور المستحبة لا بأس بالتعرض لها، لكن لا تتناسب مع البحث الرسمي، إن شاء الله في الكتاب أو في البحث الخارج في جهة أخرى لا بأس أن تذكر. وكل ما ذكر بعنوان الاستحباب فيه روايات، بعضها تامة سنلا وبعضها غير تامة، وبعضها يمكن أن يستظهر منها أحكام خاصة زمنية، بعضها عامة، والتفصيل في مجال آخر لا يتناسب معنا. نحن نتعرف فقط لنكتة أصل استحباب الزواج، ولا إشكال بين علماء الإسلام قديمان حديثان سنتان شيعتان في أن الزواج والعلقة الجنسية والعلقة الزوجية مما رغب فيها الإسلام وأكد فيها الإسلام. وأصولا المستفاد من مجموع الأدلة أن الرهبانية وترك التزويج والانفراد والانعزال بصفة عامة مما ليس بمستحسن في الشريعة المقدسة، بل الله سبحانه وتعالى وهب للإنسان مواهب معينة وأمر وندب الإنسان إلى الاستفادة من هذه المواهب، بل خصوص النكاح والعلقة الزوجية جعلت من آياته سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وبلا إشكال أن القدر المتيقن من السكون إلى الأزواج بالنسبة إلى حالة الزواج القدر المتيقن، لا ليس المراد الفحشاء والمنكر والسفاح وما شابه ذلك. فلا إشكال ابتداء في الروايات الكثيرة الموجودة عند السنة عند الشيعة، حتى بعض المسلمين مع وجود الزوجة لهم ترك باصطلاح الأرث لمدة بعنوان الرهبانية، فمنعه رسول الله، منع أمير المؤمنين من ذلك، روايات في عن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين. فالنكاح بكل المعنيين مستحق، سواء كان بمعنى الوقت كما في جملة من الروايات أو كان بمعنى العلقة الزوجية، يعني يستحب للإنسان أن لا يعيش وحده بل يوجد هذه العلقة الزوجية. واستدل الفقهاء غالبا في هذا المجال بطائفة من الآيات أظهرها وأشهرها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأما الروايات فكثيرة جدا، والبحث حول الآيات مناقشة جوابا وسؤالا مذكور في بعض المطولات الإخوة بإمكانه بناء تفصيل للمطالب المهمة جدا. فالتأمل في الروايات وقد عقد لذلك أبواب الوسائل، الروايات كثيرة جدا ويستفاد منها استحباب النكاح مطلقا. وأنا في تصوري لعل قوله تعالى من آياتي أن خلق لكم أزواجا من أنفسكم لعلها أولى دلالة من بقية الآيات في تصوري، وإن لم يذكر فقهاء غالبا في هذا المجال. فالتأكد بالنسبة إلى استحباب الزواج والنكاح مما لا إشكال فيه ولا شبهة تعتري، بل ذهب بعض علماء السنة إلى وجوبه في العمر مرة، يعني أصل الزواج واجب بقرينة قوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وهو داود الظاهري من كبار علماء السنة، من صاحب مكتب مدرسة الظاهرية في الفقه السني، ولكن إنصافا إثبات وجوب النكاح بمثل هذه الآيات والروايات في غاية الصعوبة والإشكال. ويستفاد من بعض عبارات السيد بحر العلوم رحمه الله التي أوردها في الجواهر مفصلة أن النكاح واجب كفائي إذا توقف بقاء النسل عليه، لا أنه واجب عيني. وما أفاده قدس الله نفسه أيضا لأن يكون مراده حالات صعبة، مثلا إذا فرضنا لا يتحقق النكاح أصلا نسل المسلمين ينقرض تماما، إلا إنصافا إثبات الوجوب الكفائي بهذا المقدار في غاية الصعوبة والإشكال. إنما الكلام في نقطة لا بأس بالإشارة إليها، وهل أن هذا الاستحباب لخصوص من اشتاقت طاقت نفسه إلى الزواج أم مطلقا، وهل يستحب هذا النكاح لخصوص من يتمكن من الوعث أم مطلقا حتى لمثل العنين والكبير السن والمريض الذي لازمه المرض. ذهب جملة من الأصحاب إلى عدم الاستحباب في هذه الصور في مثل العنين وشابه ذلك، وما أفادوه مبني على كلمات استظهروا من كلمات السنة. أصل هذه الكلمات في السنة في الروايات ما موجود هذا الشيء إطلاقا، في الفقه القديم ما موجود، ذكرت هذه الفروع في مصادر السنة فتسربت إلى كتب الأصحاب. والإنصاف بل بعضهم حكم بالكراهة، أنه يكره الزواج لمثل العنين والكبير والمريض الذي يلازمه المرض. وإن ناقش فيه صاحب الجواهر قدس الله نفسه بثبوت الكراهة المصطلحة بهذا المقدار، بل جاء الحق أن يقال أنه لا دليل يقيد به إطلاق الأدلة. بل المستفاد أنه من المستحسن جدا أن الإنسان أن يكون أن يعيش في حالة اجتماع. أصولا الإنسان الغير المتزوج ناقص في وجوده، خصوصا يستفاد من الآيات المباركة أن قانون الزوجية قانون عام في كل الموجودات، فكل موجود له زوج حتى بالنسبة إلى النفوس القدسية. ولذلك أنا في الحديث لولا علي لم يكن لفاطمة كوف آدم فما دونه فمن دونه، حتى النفوس القدسية. فلعل النفوس في باب النكاح والعلقة الزوجية استناس الإنسان إلى جنسه وإلى زوجه وإلى باصطلاح من يعيش معه آلامه و باصطلاح آماله إن صح التعبير. فليست النكت دائما مسألة كثرة النسل والوقت، حتى أنه إذا كان مريضا بعد جاء في كتاب المغني وكتاب تفسير القرطبي وغير من كتب السنة، إذا كان مريضا أو كبيرا لا يقدر على الوقت يستحب له مثلا اعتزال والانشغال بالعبادة والدعاء ومشابه ذلك، هذا كله مما لا دليل عليه. بل ظاهر الآيات المباركة من آيات يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أن السكون إلى الزوج ليس من جهة فقط العملية الجنسية مثلا، بل أعم من ذلك، بل على ما يقال في بعض مراتب المرض والكبر قد يحتاج إلى مؤانس أكثر مما يحتاج في غير تلك الحالة. فليست النكتة دائما عبارة عن مسألة الوعد، نعم لا إشكال بأنها أنه لابد له أن يراعي مصلحة الزوجة، أيضا لابد أن الزوجة تكون على علم بهذه الخصوصيات، لا إشكال فيه. فإن الله خلق الإنسان أطوارا ورجالا ونساء، قد يكون هناك امرأة تعيش معها وامرأة كبيرة السن أيضا هي لا ترغب في النكاح، على أين إذا فرضنا أن امرأة لا ترغب فيه ليس معنى سقوط حكمه، فرق بين الأمرين. استحباب النكاح ليس خاصا بمن كان تشتاق نفسه إلى النكاح أو ما شابه ذلك من الموارد التي ذكرت أو يقدر على الوقت، نعم القدرة على الوقت وكثرة الناس أيضا مرغوب لا إشكال فيه، الروايات يستفاد منها، لكن الحكم لا تنحصر في ذلك. ولذا أنا أتعجب من جمل من الأعلام خصوصا من أنفال الشهيدين وغيرهم، شهيد أو العلامة، ذكروا هذه الفروع حتى جعل بعضهم مكروها إذا كان عنينا أو كبيرا أو مريضا. لا دليل على ذلك أصلا، بل الدليل بالعكس، مو أنه لا دليل عليه، ظاهرا استحباب النكاح. ما استفاد رجل مسلم، ما استفاد امرأة مسلم بعد الإسلام فائدة أعظم من امرأة مؤمنة تسره إذا نظر إليها؟ ليس فيه خصوصية بمسألة الوقت أو مسألة كثرة الناس أو ما شابه ذلك. المراد إيجاد هذه الألفة، لم يعمر بيت في الإسلام أفضل من بيت بالتزويج. خب هذه الرواية ليس المراد به خصوص الوقت، مراد حالة الألفة والأنس وحالة النفس التي يشعر بها الإنسان الغير المتزوج، المراد به ذلك. السيدة برضنا هذا الرجل النينون غايته يلزم أن يخبر الزوجة بذلك، لعل هناك امرأة باردة جنسيا تقبل بذلك، لعله ليس المراد بذلك أنه يلزم من الإضرار بالمرء باعتبار هذا المرض الخاص ويمكن أن يلتزم بالجمع بينهما. الاستحباب لا يسقط بهذه الأمور، فلذا الذي يبدو لي أن الاستحباب ثابت مطلقا في جميع الحالات، وأما أنه في حالات الكبر يتوجه للعبادة ويترك الزواج هذا مما لا غير عليه من النصوص، اجتهاد صرف في قبال إطلاقات الأدلة. لا الموجود في هذا الناس هكذا، من امرأة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتحفظه في نفسه ومالها إذا غاب عنه، أصلا ما في مسألة ناس هكذا تسره إذا نظر إليها، بالنسبة للعنين يتحقق، مو خاص بغير العنين، بالنسبة لكبير السن يتحقق، بالنسبة للمريض يتحقق. فلذا الإنصاف يقتضي الحكم بالاستحباب مطلقا. بعد لم أذكر لخصوصيات الروايات وما أراده في ذكره في الجواهر لأنه بإمكان ذكرت هذه النقطة الخاصة، وهذه العبارات اللي جاءت في عبارات في كلمات غير واحدة من الفقهاء اصلها نوع من الاجتهاد في مقابل النص ولا يمكن الاعتماد عليها، مأخوذ من المدارس السنيه، ليست في نصوصنا ولا في عبارات قدماء اصحابنا، ولم يكن غرضنا الدخول بعد في هذه التفاصيل. ثم ان الماتن رحمه الله ذكر عده مستحبات، بل انصاف ان المستحبات التي اوردها في المتن مشبشه، بعضها قبل العقد بعضها بعد العقد، متداخل بعضها في بعض، ويوكل امرها الى مجال خاص، يعني لا نتعلم في الكتاب لا بأس، ولكن في البحث يكون شويه سببا لتاخير الدروس. كما ان الماتن رحمه الله وفاقا لجمله من المتاخرين تعرض لاقسام النكاح، بأن النكاح مستحب في نفسه لكن يعرض له الوجوب، يعرض له الإباحة، تعرض له الإباحة، يعرض له باصطلاح الكراهة، تعرض له الحرمة، هذه الأقسام. والمعروف بينهم أن هذا العروض يكون تارة بلحاظ العلقة الزوجية نفسها، يعني نفس إيجاد العلقة الزوجية قد يكون واجبا أو قد يكون مستحبا، نفس الإيجاد، وقد يكون بلحاظ المنكوحة، بلحاظ المرأة. وقد أفاد السيد الأستاذ في تغريره على الكتاب أيضا كلمات من هذا الحب، لكن على ما جاء في التغرير لا أدري، إن شاء الله لعله من المقرر رحمهم الله المقرر المقرر له، على أين جاء في التغرير تداخل في الأمثلة، ذكر بعض الموارد التي الحرمة والكراهة بلحاظ المنكوحة ذكرها في النكاح في عبارة الماتن في النكاح، لعله خلط صار، لعله في مقام طبائع، يلاحظ ذلك لا حاجة إلى بيانها. ثم ندخل بعد ذلك في الأمر الذي أبل أمر تعرض له في الأحكام، وهو أنه يجوز النظر إلى امرأة يريد زواجها. ذهب المشهور والمعروف من المسلمين سنتان وشيعتان إلى جواز النظر إلى امرأة يريد التزويج بها، بعد أن اتفقوا على حرمة النظر جوزوا واستثنوا هذا الموضوع. إنما الكلام في أصل هذا المورد لا إشكال فيه، وفيه جملة من النصوص عن رسول الله وعن أهل البيت سلام الله عليه أجمعين. نعم، الشيء الغريب الملاحظ الذي خطر ببالي في هذا المجال، لم أجد أن نفس الرسول والأئمة بنفسهم قاموا بذلك، هذا لم أجد في النصوص، يعني لم أجد في نفس أن الرسول لما أراد مثلا أن يتزوج امرأة رأى مثلا إلى شعرها أو إلى مثلا ساقها أو إلى مثلا، لم يذكر في النصوص الموجودة عندنا ولا عند السنة، أو عن الإمام الصادق صلى الله عليه أو الإمام الباقر صلى الله عليه. على عين السيرة القولية قطعا موجودة، السيرة العملية أنا لم أجد على عين، بلي على عين لا أجد عملا، بلي يرى ما لا يرى لعله من جهة علمهم الخاص صلى الله عليه أجمعين، لم أجد السيرة العملية. نعم السيرة القولية موجود وهناك النصوص موجودة، أصل الكلام إجمالا لا إشكال فيه، إنما الكلام في جهات أخرى، وهذه الجهات تتضح بمراجعة الروايات الواردة. أولا، هل مقدار المسموح بالنظر أي مقدار من البدن، ويعني الشعر، الرأس، العنق، الصدر، الساق وما شابه ذلك. ثانيا، يعتبر مثلا حالات خاصة، يعني مثلا افرض مثلا ان تكون هي جالسة ام مطلقة. و اهم من ذلك كله، هل هذا النظر المسموح مسموح حتی مع التلذذ و الريبه ام بلا تلذذ و ريبه. و رابعا، این هذه نقاط مهمة، هل هذا النظر المسموح لمن كان ناويا الزواج فقط مطلقا او الزواج من المرأة المعينة، بحيث انه واقعا في شرف الزواج، لا بحيث اذا نظر اليها فوقعت في قلبه بعدين يفكر بالزواج منها، فالان ليس ناويا للزواج منها، لكن اذا نظر اليها وخلا بها ونظر اليها قد تقع في قلبه فيما بعد يفكر بالزواج منها. هل يجوز مطلقا ام له قيود وخصوصيات؟ هذه الأمور مهمة جدا، نتعرض إن شاء الله بعد أن نتعرض للأقوال والروايات. صلى الله على محمد.